بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المبارك ضمن لقاءات برنامجكم شرح القواعد الفقهية، والذي نستضيف من خلال حلقات هذا البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ بن محسن بن عبد الله الزامل. باسمكم جميعا نرحب في بدء هذا اللقاء بفضيلة الشيخ بن محسن، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وبارك الله فيكم. ترحبنا موصولا بكم أيها الأحبة والإخوة الحضور معنا في هذا الدرس المبارك. كنا قد توقفنا في اللقاء الماضي عند القاعدة 80. قال المصنف رحمه الله: القاعدة 81، أن ماء المتصل في الأعيان المملوكة العائدة إلى من انتقل الملك عنه بالفسوخ يتبع الأعيان، على ظاهر المذهب عند أصحابنا والمنصوص عن أحمد أنه لا يتبع. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القاعدة في النماء المتصل في الأعيان بعدما يفسخ العقد، وذلك أن عقد البيع أو أنواع العقود الأخرى من بيوع وغيرها قد يرد عليها ما يفسخها، إما على سبيل الاختيار أو على سبيل الإجبار. فإذا مثلا اشترى إنسان سلعة، أو اشترى مثلا أرض، أو اشترى مثلا بهيمة، ثم بعد ذلك تبين أن فيها عيب يستحق به الرجوع على البائع في هذه الحالة، لكن هذه العين التي اشترى، مثل لو اشترى مثلا شاة سملت هذه الشاة، في هذه الحال إذا استحق الرجوع بالعيب ويأخذ المشتري الثمن والشاة ترجع إلى البائع، لكن الشاة مكثت مثلا مدة عند البائع عند المشتري سمنت فيها مثلا، سمنت فيها، في هذه الحالة هل الفسخ في هذه الحالة ترجع العين على البائع بهذا النماء المتصل بهذا النماء المتصل؟ المصنف رحمه الله ذكر النماء المتصل في الأعيان، يقول يتبع على ظاهر المذهب. فلو إنسان اشترى مثلا شاة، مثلا اشترى مثلا من الغنم وكانت جذعة، ثم بعد ذلك أثنت، صارت ثنية، يعني سمنت وكبرت وصار ثمنها أكثر، ثم تبين أن فيها عيب، لكن هي نماؤها عند الآن بعد نماؤها هل هو عند البائع ولا عند المشتري؟ عند المشتري. المصنف رحمه الله يقول إنه عند أصحابنا ترجع إلى البائع بنمائها. طيب يقول البائع الآن المشتري نمت عندي الآن، ولو تلفت كانت من ضماني الآن، أليس لي حق الرجوع في هذا النماء؟ يقول المصنف رحمه الله: والمنصوص عن أحمد أنه لا يتبع. ولهذا يبين لك أحيانا أن المذهب المشهور قد يكون خلاف الصحيح عن أحمد رحمه الله، وهذا يقع في مسائل، وهذا ما يبين أن بعض المسائل يكون المشهور في المذهب خلاف المنصوص، وفي الغالب أن هذا يقع في كثير من المسائل التي توافق الدليل، تجد المنصوص عن أحمد رحمه الله خلاف المشهور. ولهذا قال بعضهم إن وإن كان قد بالغ بعضهم إن غالب إن كثير من المسائل الموجودة في الإقناع والمنتهى كثير منها على خلاف قول أحمد رحمه الله، خلاف المنصوص في هذا، لكن هذا واقع في مسائل كثيرة توجد في كتب مذهب في الإقناع والمنتهى، في مسائل مشتهرة عند الأصحاب لكنها في الحقيقة خلاف المنصوص، وكثيرا ما تكون خلاف الدليل. ولهذا يقال إن هذا هو المذهب الصحيح عن أحمد رحمه الله، وإن كان المشهور عندهم عند المتأخرين، فالعبرة على المنصوص عنده. ولهذا مصنف رحمه قال: والمنصوص عن أحمد أنه لا يتبع، وهذا سيأتي للتمثيل يوضح هذه المسألة. نعم. ويتخرج على ذلك مسائل، منها المردود بالعيب، والمبيع إذا أفلس مشتريه قبل نقد الثمن ووجده قد نما نماء متصلا. نعم، من هذه المسائل توضح المردود بالعيب كما تقدم. المردود بالعيب إذا نما له ثلاثة أحوال: تارة يكون النماء متصل، تارة يكون النماء منفصل، أو تقول له حالتان متصل ومنفصل، والمنفصل على نوعين: المتصل مثل ما تقدم لو سمنت الشاة مثلا أو الجمل أو البعير مثلا، المنفصل على نوعين، تارة يكون من عين العين، من عين العين المشترات، مثل ولدة الشاة ما يخرج الحمل الولد مثلا منها، أو اللبن أو الصوف مثلا. النوع الثاني يكون من الكسب، مثل إنسان اشترى دابة وصار يكريها، أو اشترى سيارة ثم صار يؤجرها، صار يؤجرها. يقول المصنف رحمه الله في هذه المسألة الأولى: المردود بالعيب. في هذه الحالة عندهم كما تقدم، إن كان النماء متصلا فإنه يرجع إلى البائع وليس للمشتري حق فيه، مثل ما تقدم، واضح يعني مثل ما تقدم، مشهور على ظاهر المذهب المشهور. فلو اشترى مثلا شاة بخمسمائة ريال وفيها عيب مثلا واستحق الرجوع، ثم هي نمت عنده وصارت تساوي 600 ريال مثلا، 600 ريال، قالوا هذا النماء متصل، لا يمكن فصلها الآن، ما يمكن فصلها، نماء متصل بها. في هذه الحال ترجع الشاة إلى صاحبها، قال المشتري أنا أريد أرجع نمت عندي، يقول لا. المنصوص على فضح أنه يرجع، أنه لا يتبع، وهذا هو الصحيح على المذهب والصحيح في الدليل، وذلك أن الخراج بالضمان، وذلك أنها لو تلفت الآن، لو تلفت الشاة مثلا على ضمان من؟ المشتري الآن، الخراج بالضمان الآن. وما يدل عليه أنهم سلموا في النماء المنفصل، خاصة إذا كان من خارج العين مثلا، مثل أجرة بالاتفاق، وكذلك إذا كان مثلا حمل مثلا ولا حملت ولدت عنده كذلك، بخلاف ما إذا باعها حاملا. هذا طبعا ينبغي أن يعلم فرق بين إذا باعها حامل ثم ولدت عند المشتري، فإنها ترجع بحمل، لأن في الحقيقة الحمل له ثمن، ليس كذلك؟ فهذا في الحقيقة تابع لها، يرجع إليه جميعا. لكن لو باعها حائلا ثم حملت عنده ولدت عنده، في هذه الحال نقول الحال الأول إذا كان ما متصل، فالصحيح أنه إذا رجع، يعني إذا رجع مثلا رجعت إلى المشتري، نقول نقدر هذا، يعني هذا السمن وهذا الزيادة كم تساوي، فيرجع فيها المشتري بحقه ولا ترجع إلى البائع. القسم الثاني النماء المنفصل، مثل حملت عنده ولدت، أو شرب من لبنها، أو أخذ من صوفها، فإن هذا أيضا له على الصحيح، هذا واضح أنه له للمشتري لأنه قد أخذه. العين الكسب هذا من جهة آخر معين، الكسب بلا إشكال. فلو كان اشترى مثلا سيارة ثم صار يكريها مدة، أو دابة وآجرها مدة شهر كسب عليها، ثم تبين فيها عيب وقد ربح فيها 1000 ريال مثلا، نقول هذه الأجرة لك، قول النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان، في لفظ الغلة بالضمان. وعلى هذا الصحيح، وهذا وإن كان خلاف المشهور، لكن هذا في المذهب، هذا قول يعني اختاره كثير من أئمة الكبار، اختاره بعض أئمة من أصحاب الوجوه في مذهب أحمد رحمه الله ورجحوه، والمصنف رحمه الله جعله هو المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله. ثم أيضا مما يدل عليه أيضا، أليس المشتري يجبر البائع على الرجوع في العين إذا وجد العيب ولا لا في أصلها ولا لا؟ يجبر، كونه يجبر على الرجوع فيها فيجبر أيضا على أخذ النمى، لأنه مجبر، ما دام أجبره على الرجوع فيها فالنمى من حق المشتري، فيجبر على دفع قيمته بقدر ما يساوي كما تقدم. كذلك أيضا لو إنسان مثلا باع مثلا شاة، ننظر مثلا مثلا شيعة مثلا، باع هذه الشيعة على إنسان بـ1000 ريال، ثم المشتري أفلس، أفلس المشتري، ثم الشياة توالدت عند المشتري، عند المشتري، والمشتري الآن حكم أفلس، شيء يقول المصنف رحمه الله، يقول ووجده قد نما نماء متصل. المصنف لأجل يخرج النماء المنفصل، يعني كلامه في النماء المتصل، السمن السمن يعني لأن النماء المنفصل ما يخالف فيه، لكن أراد النماء المتصل. مثل مثل مثل لو اشترى مثلا كما لو اشترى منه مثل ما تقدم شيئا مثلا، ثم هذه الشيئة سمنت عنده، اشتراها مثلا بألف ريال وهذا أفلس ما دفع، وصارت الآن تساوي 1500. فالمصنف رحمه الله يقول فإنه يرجع، لكن الشرطة والشرط رجوع شرط رجوع البائع على المشتري أن لا يكون المشتري البائع قد أخذ من الثمن شيئا. فلو بعت مثلا من إنسان مثلا بعته أرض مثلا بعته أرض ثم المشتري أفلس لكن تدفع لك 10,000 ريال ما عاد لك حق الرجوع، الأرض تكون للمفلس. تصير يقول الآن نقول تصير أسوة الغرماء. المصنف إيش قال؟ قبل نقد الثمن جميع الثمن أو بعض الثمن. فلو أن البائع المشتري نقد مثلا بعض الثمن عشر الثمن نصف الثمن وأفلس في الباقي نقول لا حق لك في الرجوع، حكم أسوة الغرماء. فهذا إذا كان المفلس مثلا له غرماء مثلا كثير، عشرة من الغرماء وأحصينا ماله مثلا أحصينا ماله وصار مليون الموجود هذا المفلس، والذين يطلبونه مثلا عشرة نقول عشرة كم أنتم كم؟ قال واحد نطلبه ألف مئة ألف، قال واحد مئة ألف، قال واحد 300,000، أحصيناها صارت 3 ملايين. وكم الموجود عنده؟ مليون. طيب نسبة الموجود عنده إلى نسبة الدين عليه كم؟ الثلث. كم يأخذ كل واحد من حقه؟ الثلث. كل صاحب دين كل دائن يأخذ من المدين ثلث حقه لأنه عدل بينهم. صاحب مثلا صاحب 300,000 يأخذ 100,000، صاحب 30,000 يأخذ 10,000. لكن لا بد أن نبقي للمفلس ما هو من ضرورياته في نفقته على أهله وأولاده. إذن هذه المسألة يقول مصنف المفلس كما تقدم إذا أفلس الآن وأنت بعته السلعة الآن وأفلس الآن وهذه الشاة مثلا سمنت نمت نماء متصل، قلت الآن أنا ما أخذت من الثمن ولا حلله، نقول ترجع في عين مالك. شو الدليل عليه؟ قول النبي في الصحيحين من وجد عين ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به. طيب قد تقول طيب ما الدليل على أنه الرسول عليه قال وجد عين ماله قد أفلس؟ ما الدليل على أنه إذا أخذ من مال الشيء؟ نقول رواية أبي داود بسند جيد ولم يأخذ من ثمنه شيئا. أيضا شرط آخر، لو أنك بعت من إنسان مفلس هذه الأرض ثم مات المفلس قبل أن تأخذ شيء، مات المفلس شو نقول؟ ترجع فيها ولا ما ترجع فيها؟ ما دفع شيء لكن مات، شو نقول؟ ما ترجع. يعني عندنا إذا كان حيا الرجوع إذا كان حيا بشرط حياة ولم يأخذ من المال شيئا، وعدم الرجوع إذا كان أخذ من ثمن شيء أو لم يأخذ لكن قد مات. شو الدليل عليه؟ عند أبي داود بسناد جيد أو فإن مات المفلس فهو أسوة الغرماء. فهو أسوة الغرماء، شوف إذا مات المفلس، لأن الآن كما يقال قد يقال إن ذمته الآن ضعفت إن لم تكن خربت ذمته تكون أسوة الغرماء، أنت جميعا الغرماء المتقدم والمتأخر سواء في هذه الحال. إذن في هذه الحال لكن إذا كان لم يأخذ شيئا فإنه يرجع كما تقدم، وإن كان النماء متصلا. ومنها أيضا ومن المسائل أيضا التي يعني يرجع فيها إذا اشترى ثمرة قبل نضجها مثلا بشرط القطع، يعني اشترى إنسان ثمرة قبل نضجها بشرط القطع فتركها حتى نضجت. الآن إذا وجدت الثمرة الآن إذا أخذت الثمرة الآن، الثمرة هل يجوز شراءها قبل النضج؟ لا عشر قطع لا يجوز، ما يجوز تشتري الحب اللي ما نضج إلا بشرط القطع، أليس كذلك؟ ما تشتري مثلا هذه الثمرة التي لم تنضج إلا بشرط القطع إلا بشرط القطع. لكن إذا اشترى إنسان هذه الثمرة وتركها ما قطعها نقول هذا لا يجوز، لأن الواجب أن الإنسان اشترى مثلا هذا الحب ليأخذ مثلا علف مثلا لا بأس، لكن لو تركه نقول الآن في الحقيقة كأنك اشتريت وترك حتى نضجت، كأنك اشتريت ثمرة قبل نضجها، اشتريت قبل نضجها. في الحقيقة هذا العقد يبطل عندهم، لأنه دخل في حق المشتري شيء من حق البائع. الآن نضجت الثمرة الآن دخلت، لكن البطلان ما هو سبب البطلان؟ هل هو مثلا لأنه مثلا يعني لأنه حق من حقوق الله، حق من حقوق الله يعني من جهة، أو أنه باع شيئا ثمرة غير ناضجة مثلا، ثم الآن هذا المال الذي نما ونضج ما حكمه؟ هل هو للبائع أو للمشتري أو يتصدقان به؟ فيه خلاف في هذه المسائل، فيه خلاف في هذه يعني لمن يكون هذا وجه المشابه لهذه المسائل، لمن يكون يعني وجه الحاق بهذه المسائل لمن يكون، هل هو مثلا للبائع أو للمشتري باعتبار أن الآن نما، هل هو ينمو مثلا أن يكون بحق المشتري أو بحق البائع أو لا يطيب لهما جميعا؟ مسألة فيها خلاف قوي في هذه المسألة، والأحوط في مثل هذه المسألة أنه يتصدق به، لأنه نما على عقد، على عقد باطل، نما على عقد باطل، فإذا تصدق به نما. وممكن يقال أنه يشبه الأرض المغصوبة حينما يغصب إنسان مثلا سيارة إنسان، أو يغصب مثلا أرض إنسان، يغصب مثلا شيء، أو يغصب مال إنسان فيكسب، مثلا إنسان غصب من إنسان 1000 ريال فصار يبيع فيها ويشتري فصارت 10,000 ريال. فيه خلاف، وإن كان الأظهر في هذه المسألة أن رأس المال يرجع لمن؟ لصاحب مغصوب، والباقي 9,000 تكون بين الغاصب والمغصوب منه، مثل ما تقدم في قصة عمر رضي الله عنه مع ابنيه في هذه المسألة. وإن كان نما على جهة الغصب هذه ممكن أيضا يقال إنه بينهما تخريجا على هذه المسألة. نعم. وأما المعقود فيتبع فيها النماء الموجود حين ثبوت الملك بالقبول أو غيره، وإن لم يكن موجودا حين الإيجاب أو ما يقوم مقامه. نعم، هذه المسألة في العقود تقدم ما يتعلق بالفسوخ، هذه مسألة فسخ. أما هذه يعني ذاك النما تعلق بمسائل الفسوخ، وهذا نما تعلق في مسائل العقود، يعني حصل النما في العقد يعني بعد تمام العقد حصل نما. ما حكم هذا النما؟ لمن يكون؟ والمصنف رحمه الله سوف يذكر بعض المسائل التي توضح. نعم. فمن ذلك الموصى به إذا نما نماء متصلا بعد الموت وقبل القبول، فإنه يتبع العين إذا احتمله الثلث. نعم، لو أن إنسان في هذه المسألة، لو أن إنسان أوصى لإنسان مثلا بأرضه، قال عند الأرض الفلانية لفلان وصية مثلا، نقول الوصية تنفذ إذا كان إذا احتملها الثلث. إيش معنى احتمل الثلث؟ إذا كانت الثلث فأقل بعد الموت. إيه بعد الموت. ولهذا لكن الآن عندنا أرض مثلا، إنسان مثلا عنده أرض وعنده بيت وعنده سيارة، عنده سيارة أوصى بأرضه لفلان. طيب متى تثبت الوصية؟ الوصية تثبت حين الموت، فإذا كانت هذه الأرض حين الموت تساوي ثلث المال نقول نفذت عند الأرض. قيمنا هذه الأرض، قالوا هذه الأرض تعادل ثلث المال، لأن هذا البستان يعادل مثلا النصف والسيارة تعادل السدس، فالمجموع 3/3، 3/3 مثلا. ففي هذه الحال فإذا كانت الأرض حين إنسان وصى بأرض لفلان، لأرض لفلان ثم مات، قالوا متى مات فلان؟ قال في اليوم الفلاني سألنا عن أرض، قالوا هذه الأرض في تلك الأيام تساوي مثلا 100,000 ريال، لأن ماله مجموعة 300,000 ريال، بستانه مع سيارته مع أرضه. إذن تنفذ الوصية ولا ما تنفذ الوصية في الأرض ولا لا؟ طيب هو أوصى به لفلان لكن فلان مو بحاضر، الآن أخذت هذه الأرض مدة سنة، ثم قلنا لفلان أوصالك هنا؟ قال قال قبلت. الأرض هذه صارت تساوي 300,000، والبستان نزل ما عاد يساوي، صار في يوم يوم توفى كان في ثمرة، ثم الثمرة هذه راحت، والسيارة يوم يموت كانت جديدة والآن مضى عليها سنة استعملت نزلت، صار المال الآن اللي هو كان يعادل الثلثين أقل من الثلث الآن، والأرض اللي تعادل الثلث صارت تعادل الثلثين، تعادل المال كله، صارت تساوي 300,000، وبقية مالها ما عاد يسوى 100,000. جانا الموصى الآن، الموصى وجاء الورثة مجتمعين الحين، كل مجتمعين الحين، قال الموصي عطوني الأرض، قالوا لا ما يصير فوق الثلاثين، الأرض أرض أرض مونة وموصي، والأرض تسوى 300,000. قال لكم البستان، قال ما يحصل البستان مع السيارة ما تسوى إلا 50,000، والأرض الآن تساوي 300,000. يقول من قال ما يخالف، إحنا يختلفنا بنت لازم يردوا إلى الله والرسول، بنسأل بسأل أدك بنسأل بنسأل، اختلفنا سوف نسأل أهل العلم. ذهبوا وسألوا، حينما سألوا سألهم قال هذه الأرض كم تساوي حين الوصي؟ قالوا حين الوصي حين موت والدنا كانت تساوي ثلث المال، ثلث المال. وقال كم تساوي الآن؟ قالوا أنسب. قال ما دام تساوي ثلث المال فالعبرة بالوصية وثبوت الوصية حين الموت، فالأرض له وليس لكم شيء، فليس لكم ولو أنه نمات. إذن مثل ذلك، مثل لو أنه أوصى له مثلا بناقة، أوصى له بشات، وشات يتعادل ثلث المال مثلا، أوصى له مثلا أو بأغنام عنده، وهذا الغنم تساوي ثلث المال، ثم نمت، صارت الآن مثلا بعد نمائها ونماء متصل حتى يطابق مثلا تمثيل المؤلف رحمه الله، صارت تساوي مثلا ثلثي المال الآن، ايش نقول لمن؟ للموصى به ولا لا؟ ولا الورثة يرجعون عليه بقدر ذلك؟ للموصى له، للموصى له، لأن العبرة بالوصية حال الموت، بالوصية حال الموت، فلهذا نقول يتبع العين لكن بشرط إذا احتمله الثلث. نعم. وأما عقود الضمان فتتبع في الغصب كذلك. يقول مصنف رحمه الله عقود الضمان تتبع في الغصب، مثل ذلك يعني إذا غصب إنسان شات، وهذا بالأخير وهذا ما في إشكال، غصب إنسان شات إنسان ثم سمنت عنده، الآن شو الواجب عليه؟ يردها بنمائها ولا لا؟ بلا إشكال، لأنه غاصب وظالم. بل إننا إذا كنا نقول لو كان الشيء الذي غصب له أجرة يرده ويرد أجرته، يرد أجرته. لكن عندنا مثلا لو كان غصبها مثلا، غصب إنسان شات إنسان مثلا، وكانت لما غصبها ثم سمنت عند الغاصب، سمنت عنده، هو يوم يغصب مثلا تساوي مثلا 200 ريال، ثم سمنت صارت تساوي 400 ريال، ثم بعد ذلك ضعفت وصارت مع تساوي إلا 200 ريال، لا تسمي رجعت وهي في يد الغاصب الآن، في يد الغاصب الآن، شو نقول؟ 400 وش يضمن؟ واضح المثال؟ نعم واضح المثال. سمنت عنده ثم هزلت عنده الآن، ثم المغصوب من الآن أبي تسترجع شاتها الآن، هل يرجع له الشات الآن على حالها أو يضمن له النقص اللي هو الهزال السم اللي ذهب؟ شو نقول؟ يضمن ولا ما يضمن؟ أو بتصيروا على المذهب؟ يعني أنه هم يقولون في هذه الحال أنه تابع العين، هذا محتمل، الأظهر بالصحيح أنه يضمن، لأن في الحقيقة ظالم، لأنه ظالم ومعتدي ومنع من التصرف فيها وحق من حقوقه. مثاله في الحقيقة ما يدل عليه، لو غصب إنسان بيت إنسان، غصب إنسان وكان يكري بأجرة، غصب السنة، يلزم يرجع ويضمن ماذا؟ أجرته. كذلك أيضا هذا، لأن في الحقيقة فوت عليه النفع، ولو كانت موجودة لاستفاد منها وربما باعها، فهو ظالم. بل إن بعض العلم واختيار تقي الدين، وهذا في الحقيقة قد يدخل فيه اللي يسمونه ضمان السعر، يسمونه ضمان السعر، ضمان السعر مثلا ما يضمن، فلو أن إنسان غصب أرض إنسان، غصب أرض إنسان وتساوي الأرض مثلا 100,000 ريال، ثم ارتفعت الأرض صارت تساوي مثلا 200,000 ريال، 200,000 ريال، ثم رجعت إلى حالتها الأولى صارت تساوي 100,000 ريال، شنقول على قياس ما سبق أن المغصوب يضمن نقص السعر. وهذا قول أبي ثور رحمه الله اختيار تقي الدين، لأنه في الحقيقة معتدي وظالم، ولهذا نعم فوت عليه، فوت عليه المنفعة. هذا فيما يتعلق بعقود الضمان، كذلك أيضا في عقود التوثيقة، أيضا عندنا أيضا ذكرها في الأصل وهو لم يذكره هنا رحمه الله أيضا، وهما يتعلق بعقود التوثيقة. عقود التوثيقة هل تتبع أو لا تتبع؟ مثل إنسان مثلا رهن إنسان ماشية، قال هالماشية عندك رهن، ثم هذه الماشية توالدت، هذه الماشية توالدت عند هذا، هل تلحقها أو تكون داخلة في الرهن؟ في خلاف، منهم من قال إن نماء الرهن داخل في الرهن، نماء الرهن، فلو أنه قال هذه الشاة عندك رهن ثم حملت الشاة وولدت عنده، فإذا قلنا إنه في عقود التوثيق تدخل، نقول إن الولد الحمل رهن ولا هو برهن؟ إذا قلنا داخل رهن في عقود التوثيقة، الرهن والضمان، فهذا معناه، معناه هل هو داخل ولا يتبع، والصحيح أنه يتبع إلا أن يكون بينهما شرط في ذلك. ومن ذلك أيضا من هذه المسائل أيضا التركة، إذا نمت مات إنسان وعند التركة وله ورثة وعليه ديون، خلف أرض مثلا وعليه ديون، ثم هذه الأرض زادت قيمتها، هل هذا النماء يعني يكون تابعا لتركة الميت أو يكون ملكا للورثة؟ فإن قلنا تاخل في التركة، تركة الميت، فيدخل فللغرماء حق الرجوع. فلو كانت مثلا التركة مثلا حينما مات خلف هذه الأرض تساوي مثلا 100,000 ريال وعليه دين 200,000 ريال، ثم ارتفع السعر بعد وفاة الميت، ارتفع السعر وحتى الآن التركة لا زالت لم تقسم، صارت 200,000 ريال، فإن قلنا إنه يتبع التركة فنقول إن الغرماء يلحقون الورثة في الزيادة ولهم أخذ مالهم، يعني لو كان مثلا الأرض حال الوفاة ما تأتفي لكن زالت بعد ذلك، نقول لهم الرجوع في التركة هذه إذا زالت. ومن قال إنها ملك للورثة من حين موت المورث فإنهم لا يرجعون فيها، لا يرجعون فيها ويكون ملكا للورثة. نعم. ومن ذلك أيضا من هذه المسائل، من هذه المسائل أيضا مسألة الشقص، إنسان إذا اشترى مثلا الشفاعة، مثلا الشفعة قصدي الشفعة، إنسان اشترى أرضا وفيها ثمر فيها زرع، ثم شفع شريكه، شفع الشريك وكان فيها زرع، كان فيها زرع، اشترى هذه الأرض مثلا وفيها الثمرة 100,000 ريال ثم شفع الشريك، نقول يرجع الشريك في الأرض وله أيضا النماء، ولو أن الأرض الزرع نما أو طال يرجع فيه ويأخذه بالثمن، ما يأخذه بزيادة. لو قال المشتري الزرع نما الآن والثمر كثر مثلا، كان فيها بطيخ مثلا وصار كثير الآن، نقول يأخذه بنمائه بثمنه الذي اشتريته به. لكن لو كان النما هذا شيء قد أخذه المشتري حصده مثلا فإنه يكون له، أو كان مثلا اشترى هذا الشيء وأجر الأرض وأخذ غلة، إذا كان إنما غلة أو أجرة فإنه يكون للمشتري ولا يكون للشفيع فيه شيء، والله أعلم. بارك الله فيكم. خيرت أن أستاذنكم شيخ عبد المحسن في الوقوف عند هذه الصورة، وقد تبقى في هذه القاعدة بعض الصور لعلنا نرجعها في اللقاء القادم بمشيئة الله تعالى. أحبتي الكرام، إلى هنا ينتهي لقاؤنا بكم في هذه الحلقة من حلقات برنامجكم شرح القواعد الفقهية، استضفنا من خلالها فضيلة الشيخ عبد المحسن عبد الله الزامي، شكر الله له، شكرا لكم على طيب استماعكم، حتى الملتقى نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.